وتبنى بالدم الغالين يا نا نقدر من نحب بما دهانا وننقل صورة عنا إليكم ترون بها الحرائق والدخانا ترون مدامع الأطفال دمنا يجمدها الجليد على لحانا ترون نساءنا متلفعات بحسرة منا ينشدن الحنانا ترون شيوخنا عجزا سقاهم فما هربوا ولا وجدوا الأمانا ترون بيوتنا صارت قبورا وتحت ركامها دفنوا رؤانا أحبتنا أعادينا فتاة فلا تتعجبوا مما ترانا ومختطفوا هدوء الليل منا ومن أجواحنا سرقوا شذانا نجود بمن أرانا الحق حقا ومن بظلال رحمته ثوانا أما والله ما نخشى عدوا يظل برغم قسوته جبانا جرعنا للبطولة جانبيها فطارتنا ولا تحمي حمانا وزوجنا الجليد بها وسيرنا تغرد تحت أرجلنا خطانا بطولتنا ودولاها يقينا وأسرجنا لدولتها الحصانا سقيناها الدعاء وما مللنا مناشد من بقدرته كفانا تكامل موقف الأعداء منا وأيد بعضهم بعضا عيانا لقاء بين شرق مرتبك وغرب بالعداوة وجهانا أحبتنا لنا حق عليكم ومن عرف الحقوق رعى وصانا أقمنا حجة الإسلام فيكم وأحيينا الجهاد على ترانا بذلنا النفس من أولى وقرنا لأجل حق الرضا لما دعانا فماذا تبذلون لنصر دين وأعينكم بلا غبش ترانا ألستم تبصرون دخان غادر وإرهابا به الباغي رمانا وما إرهاب هذا العصر منا ولا فينا ولا هو من هدانا دعاوى من عدو الله يرمي بأسهمها ليوقف ما ارتقانا يفرق بيننا ويثير فينا خلافات يزيد بها أثانا وكم من واهم في الأرض يحب ويحسب أنه بلغ العنانا ما علم المكابر أن فينا كتاب الله يمنحنا البيانا يضيء لنا الوجود فنحن نبني على أضواء منهجه الكيانا نقول له وللدنيا جميعا لئلا سوف نرى من رعانا وسوف نلاقن الباغين دروسا يعيد إلى المودة من جفانا ونرهب بالجهاد قرى تحرض ونمنحهم إذا صدقوا الأمانا فنرهب بالجهاد قرى تحرض ونمنحهم إذا صدقوا الأمانا